السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، والذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه، والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجديل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وحد الله، لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحبة أتباع رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا الآن نتخلص من الفقر، كفاية فقر. تعالوا بنا الآن نبحث عن أسباب الرضا والغنى. تعالوا بنا الآن نفتش في كتاب ربنا. تعالوا بنا الآن نرقى بأمتنا. تعالوا بنا الآن لتتنزل البركات وتفتح من السماء والأرض على بلادنا. لماذا نبتعد بعيدا عن أسباب شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، لنرقى ويرتقي مستوى الفرد في الأمة وفي المجتمع؟ لماذا يشتكي هذا ويشتكي هذا؟ لماذا يحمل الهم الأب والأم؟ تعالوا بنا نلجأ إلى الله، نبحث عن الأسباب التي تغنينا، ليسد الله فقرنا، ليسد الله فقرنا، ويغننا عن خلقه، ويملأ صدرنا غنى بالأسباب الشرعية التي جعلها الله بين أيدينا. تعالوا بنا نتوكل على خالقنا سبحانه جل في علاه. وياريت هذا الكلام يسمعه الرئيس ويسمعه المرؤوس، فالكلام ليس ببعيد عن ولي الأمر، بل إنه يخصه قبل أن يخصنا، لكي يرتقي المسلم وترتفع الغمة عن الأمة وتزداد الأرزاق والبركات. لا بد لنا من أن ننظر في كتاب ربنا رب الأرض والسماوات، وفي سنة حبيب قلوبنا بإخلاص وتجرد لله، بعيدا عن الشهرة وعن القصد من وراء هذا دنيا. تعالوا بنا نتجرد لله ونبحث بمنتهى الإخلاص عن الأسباب الشرعية في كتاب ربنا وفي سنة حبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نتخلص من الفقر، وكيف يصبح الإنسان غنيا؟ في بداية الأمر، ما هو التوكل؟ هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله بعيدا عن الدروشة، اعتماد القلب على الله. اليد تضرب في الأرض عند الفلاح، ولكن لا يعتمد على قوته ولا على أرضه، إنما يعتمد على الخالق العظيم بقلبه. إذن اليد تعمل والقدم تمشي بهدوء وسكينة، لأن المسألة محسومة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فلا نعتمد على سلطان، ولا نعتمد على جاه، ولا نعتمد على العمارات ولا السيارات ولا الأراضي ولا القوة، نعم نأخذ الأسباب كما علمنا العزيز الوهاب، لأن اتخاذ السبب عبادة أصلا، لأن اتخاذ السبب عبادة. إذن أنت حين تأخذ السبب وتعمل وتكد وتسعى في الأرض لبناء الأمة تأخذ الأسباب، ولكن أين قلبك من هذه المسألة بالارتباط بالملك العزيز الوهاب؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله. حتى إن ذهبت إلى الطبيب، نعم نأخذ أسباب الذهاب إليه، ولكن لا تعلق قلبك بالشفاء عند طبيب أو عند الدواء، إنما الذي يملك الشفاء من؟ الله. أسباب شرعية للرزق، للتخلص من الفقر، ولنسد حاجتنا بين يدي الناس حتى لا يضحك الناس علينا ويقولون إن أهل الإسلام في دروشة لم يرتقوا إلى الآن إلى مستوى أن يجعلوا الناس يدخلوا في الإسلام ويقولون نعم هذا هو الإسلام الذي يصلح الدنيا. أيها الأحباب، أبدأ بمقولة جميلة قالها الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي ثاني. هذه المقولة قالها الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. الحسن سيد شباب أهل الجنة ومعه الحسين، ابن علي ابن بنت الحبيب النبي يعني جد الحسن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كلمات جميلة تعلمنا التوكل على الخالق العظيم. ماذا يقول؟ اسمع كده وصلي على حبيبك النبي. اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق. واسترزق الله من فضله فليس غير الله ذي الرازق. لا، اسمع الكلمات تاني واجعلها في قلبك وفي عقلك وفي جوارحك تتحرك من خلالها. اسمع الكلمات الجميلة اللي طلعت من الحسن ابن علي ابن بنت النبي، ماذا يقول؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق. واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق. واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. تعالوا بنا الآن نذكر أسباب الرزق أيها الأحبة أتباع الرسول محمد. أول شيء القول السديد، القول السديد. ولن أحدثك أخي الكريم وأختي الكريمة وقبل الأخ والأخت الأب الكريم والأم الكريمة عن القول السديد إلا بعد أن توحد الله. لا إله إلا الله، ما قاله الأحبة الآن من التوحيد قول سديد. لا إله إلا الله قول سديد، وهو من أسباب الرزق العظيم، بل إنه الرصيد الذي يجب على كل مسلم أن يضعه لأبنائه. القول السديد، ما تصلي على النبي محمد، هذا قول سديد، اللهم صل على رسول الله. تسبيح الله قول سديد، الحمد لله قول سديد، لا حول ولا قوة إلا بالله قول سديد، كتاب ربنا قول سديد، أحاديث نبينا قول سديد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول سديد. هذا يأتي لنا بالرزق؟ نعم. ويعصم أبناءنا؟ نعم. ألم تسمع قول الله في سورة النساء؟ ماذا يقول رب الأرض والسماء؟ يقول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا كلام ربنا، هذا كلام الله في سورة النساء. وقال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، هذا الكلام والله العظيم للرئيس قبل أن يقول للمرؤوس: أتريد أن يصلح الله حال البلد؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أول الأسباب الشرعية التي أتحدث فيها عن أسباب الرزق والحصول عليه والتخلص من الفقر، كفاية فقر يا عالم، القول السديد. لم نطرق هذه الأسباب ولم نقف على هذه الأبواب ثم نشتكي الفقر ونريد الغنى كفلان وعلان. التمس طريق العزيز الوهاب وقف على الباب، القول السديد. إلزم كتاب الله جل وعلا بالقرآن بالليل وبالنهار يرزقك العزيز الغفار، القول السديد. أول الأسباب الشرعية للرزق. ثانية الأسباب يا عباد الله التي بين أيدينا: أن تشغل نفسك بعبادة الله سبحانه وتعالى، أن تشغل نفسك بعبادة الله. ليس الدروشة والله، لأن الإنسان المسلم إذا علم تمام العبادة لله وسار عليها عمر في الأرض، نظف الشوارع، تعامل بالحسنى مع القاصي والدان، علم حق العباد عليه وعلم حقه عند العباد، تجد هناك غنى وراحة في كل ما نريد أن يكون فيه الغنى والراحة. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى، تمرتاح. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا. تتشغل في كل حاجة ويبقى عندك المصانع والشركات والمؤسسات، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح. لابد لنا من وقفة. اشغل نفسك بالصلاة، صل في وقت الصلاة. ولا كل طالب العلم، أقول للأب والأم اللي حاملين هم الدنيا وشغلين أنفسهم أكثر من اللازم في مسألة العبادات، ربنا أمرنا: وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم نحقق هذا، إنما حققنا في مسألة الرزق والسعي على العمل: وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لماذا قلبنا المسائل؟ وفي مسألة الرزق أمرنا الله جل وعلا: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. المشي يحتاج إلى السكينة، المشي يحتاج إلى السكينة. اهدى يا عم الحاج، بالراحة على نفسك يا أمي. لماذا هذا الذي نراه من التعب والعنت؟ قضية شغلت الغني والفقير، أتعبت الرئيس والمرؤوس، الاقتصاد وغيره وغيره. عندنا الحلول من كتاب ربنا وليس الدروشة والله، لأننا لو التزمنا بشرع الله سبحانه وتعالى حققنا الرخاء في بلادنا وعم الرخاء والغنى على جوارنا. الكلام من كلام ربنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن شغلت نفسك كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا بالصلاة، قال ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، لا تتعجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله يعطينا دواء، من يصبر على أخذ هذا الدواء ولا يتعجل المسألة فإن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولكننا نضبط المسائل. لو أن الإنسان عنده عذر شرعي مقبول لا نعقد الدنيا ولا ننفر. رجل يقف مثلا حارس على مكان، هذا المكان لا يترك حتى في وقت صلاة الجمعة، لا يترك وينتظر حتى يأتي من يحرس المكان هذا. لو أن إنسان يقف مثلا في مصنع على غلاية ستنفجر، لا يجب عليه ترك هذا المكان إلا بعد أن يعود بديل له. كبعض الناس الذين يقومون مثلا بمتابعة القنوات أثناء الصلوات، ممكن يأجل لحين ما يأتي من يتابع ويبث هذا، إن لم يكن هناك أمر يستطيع من خلاله أن يوقف هذه المسألة ويصلي. ولكن مش دروشة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة سبب عظيم جدا وسبب شرعي، والعبادة سبب شرعي من أسباب الرزق. فمن منا يشغل نفسه كما قال رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. تتعب نفسك ثم في نهاية الأمر تجد نفسك في شكوى دائمة. من ضمن الأشياء التي جعلها الشارع الحكيم في كتاب وسنة من أسباب الرزق أمر عظيم جدا، ألا وهو تقوى الله. اسمع ماذا يقول الله: ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده بالنسبة للفرد. بالنسبة للمجتمعات قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بنشتكي الفقر، بنشتكي أننا أصبحنا في عالم ثالث بين الأمم لأننا لم نتق الله حق تقاته. فما هي التقوى يا شيخ؟ التقوى كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عرف التقوى قائلا: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، تطبيق الشرع. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. عرف التقوى ابن مسعود حين قال عن قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وطلق بن حبيب عرف التقوى فقال أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بعض الناس يقولون شريعة إيه يا شيخ ودين إيه، أكلوا الناس وشربوهم ثم اسألوهم عن تطبيق الشرع. إن كانت المسألة مسألة أكل وشرب معذرة ولا تغضب مني، فحظيرة البهائم تنتظر من أراد الأكل والشرب فقط، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فدعونا مما يقول هؤلاء. منهم من يقول ما المانع أن يكون عندنا في مصر مثلا معبد صغير ونجيب تمثال لبوذا ويعبدوا الناس، ولا مانع من ذلك. هذا ما يقوله فلان ابن فلان اللي كان مرشح للرئاسة أو كان عاوز يرشح نفسه للرئاسة. ويطلع واحد تاني يقول ما المانع أن يكون ابن يهودي أو نصراني، أنت مسلم؟ أنت مسلم أصلي أم أنك مسلم مزيف؟ المسألة هنا تحتاج إلى رزق، بس رزق النبي محمد. نحن لا نطلب رزق أوباما ولا رزق فلان ولا علان، لا نريد هذا الرزق. فمن الجائز جدا أن نحصل على أرزاق كثيرة ومليارات وفيرة وناطحات سحاب، ولكن هذا الرزق هو رزق من لا يؤمن بالكتاب ولا يؤمن بالعزيز الوهاب ولا يؤمن بالحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرزق لا يعنينا، لا نريده، لا نريده. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. آية واضحة. رزق أوباما غير رزق النبي محمد وغير رزق أتباع النبي محمد. رزق أتباع النبي محمد: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ورزق الآخرين للأسف الشديد الكل يبحث عنه الآن إلا من رحم ربي، يريد تقدم لمصر يا جدع. بعيدوا عن الدين وعن الشريعة والكلام ده، نحن لا نريد هذه الأمور. كيف ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد هذا الرزق؟ الآيات واضحات. ربنا يقول في كتابه، واسمع الآية مرة ثانية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أتريد هذا الرزق؟ بصراحة أنا لا أريده. أمريكا يا عبد الله في لحظات انهار اقتصادها وبدأت تتسول على العالم بقوتها التي كانت ولا زال عندها من الرصيد، فتهدد البلاد الضعيفة التي ابتعدت عن خالقها، مع أنه في لحظات قد يغرق الله كل الولايات. ربنا قال في كتابه الكريم: يا من تحاربون شرعه ويا من لا تريدون سنة نبيه، تخرج علينا ممثلة تكشف عورتها أمام القاصي والداني وهي بحكم الشرع فاسقة، وتقول اللحية دي عمل جاهلي ومظهر جاهلي، عمل جاهلي ومظهر جاهلي، أصبح مثل هؤلاء يفتون في دين الله عز وجل؟ أأمن مكر الله لهذه الدرجة؟ والله هذا الكلام لنفسي وللرئيس قبل المرؤوس، لم ينصلح حال هذا البلد إلا بالرجوع إلى خالق هذا البلد. ربنا يقول في كتابه الكريم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قال لي واحد من الذين لا يؤمنون بالله، وبالبديه يعني أو بطبيعة الحال لأنه لا يؤمن بالرسول محمد فهو أصلا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو يقول أنا لا أؤمن بالنبي محمد، من النصارى يعني بالعربي. كنت أقول له: أتدري أن تجرؤكم على الله قد يأتي لكم بعذاب؟ قال ربنا في كتابنا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فرد بسفاهة قال: لماذا يأتنا بياتا ونحن نائمون؟ ألا يستطيع ربك أن يأتي ونحن في يقظة؟ ما يقدرش يجينا ونحن صحيين؟ فقلت له: لولا أنك يعني من أهل الكفر لقلت سفيه، لكن ماذا بعد الكفر أصلا؟ إن الله سبحانه وتعالى أكمل الآيات لنا، لأنه يعلم أن هناك من السفهاء من يردون كذلك. اسمع الآيات ماذا قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ آية تتحقق في أمريكا، ده عذاب بس على إنذار كده وتحذير. أوباما بالأجهزة بكل يعني جهات الرصد رصدت أن هناك إعصار سيأتي على أمريكا منذ شهور، وقد أعدوا العدة وأخلوا الأماكن وجهزوا الأجهزة وكل شيء يعلمونه أنه سيحدث، ومع ذلك لا يستطيع هؤلاء بضعفهم أن يردوا أمرا قضى به الملك. أمر الله سبحانه وتعالى في لحظات أو ساعات أن يغرق بأمره معظم الولايات. ومن الجائز في يوم من الأيام تزيع علينا الوكالات: أيها الناس، لا أمريكا على الأرض، أغرقها الله سبحانه وتعالى، لا قوي إلا الله ولا غني إلا الله، في لحظة من اللحظات وبأمر رب الأرض والسماوات قد يغرق أمريكا كلها. آيات بين إيدينا. فلا تحاربوا شرع الله، لا تحاربوا شرع الله، لأننا نرى العجب العجاب والله ممن يسيرون الآن على محاربة أهل الدين وأهل الدعوة وكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويتشدقون بتقدم هؤلاء. الآيات واضحات، نكرر الآية مرة ثانية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تقوى الله سبب من الأسباب التي تنجينا من الفقر سبب من الأسباب التي تفتح لنا أبواب البركات من السماء والأرض السبب الأول من أسباب الشرعية للحصول على الرزق عايزين نرتكب الاقتصاد يا أخوان عايزين نرتكب الاقتصاد دعوكم من هذا الذي نراه من العبث راقصات وفنانين وفنانات وبرامج للسخرية والازدراء بالأديان أو بالدين ثم نظن أننا بهذه البرامج إذا بعناها حتى بالمليارات وبالملايين نحصل على رفع الاقتصاد مصر لا بحرب لله والله لن يقوم لنا بين الناس قائمة ولن يستقيم لنا أمر اسمعوا أيها الأحباب هذه الأسباب الشرعية التي جعلها الله بين أيدينا أول الأسباب القول السديد ثاني الأسباب العبادة والصلاة ولنا هنا وقفة يرى بعض الناس نظرة إلى دعاتنا الآن الذين من الله عليهم بأموال ولا مانع ولا مانع أن يملك الشيخ فلان وعلان أموالا من أين أتى بها يا أخي لا تنظر إلى النقطة التي وصل إليها انظر إلى السلم الذي صعد عليه منهم من كان يربط على بطنه يأكل يوما ويجوع يوما هو شيخ كبير ورئيس قناة يمكن أكون أنا فيها ومع ذلك رزقه الله لماذا؟ نسأل عند النقطة التي وصل إليها أن نبحث عن الأسباب شيخ من مشايخنا محدثين الحديث الآن كان بيركب عجلة لمدة 20 كيلو عشان يدرس الحديث فإذا من الله عليه الآن وأصبح في مكانه إيه اللي يغضبك؟ لا تنظر إلى النقطة التي وصل إليها انظر كيف وصل ربنا أعطانا أسباب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أسباب يا أخي الكريم جعلها الله بين أيدينا السبب الذي يليه تكلمنا عن القول السديد تكلمنا عن العبادة والصلاة تكلمنا عن تقوى الله نتكلم عن الإنفاق في سبيل الله يا شيخ نحن نبحث عن الغنى لنتخلص من الفقر يأتي مثلك ويقول لنا أنفق حتى يعطيك الله غنى أنا لا أملك إلا 1000 من الجنيهات يا أخي أنفق منه 10 جنيه أنا لا أملك إلا 10 جنيهات يا أخي أنفق منها 1 جنيه أنا لا أملك إلا 1 جنيه يا أخي أنفق منه 0.25 جنيه أنا لا أملك إلا 0.25 جنيه يا أخي طلعه ويعمل لك إيه أنفقه في سبيل الله يعطيني الله يا أخي الكلام ليس بكلامي قال ربنا في كتابه الكريم ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا الآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا ربنا سبحانه وتعالى أيها الأحباب جعل لنا رزقا وكتبه لنا فلا تحمل الهم. إن من ضمن الأشياء التي يرزق العبد من أجلها إنه يطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن حبيب القلوب سيدنا النبي عن رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. إحنا ليه الرزق ما بيبقاش كتير يا شيخ؟ أنت طلعت حاجة لو وتاجرت مع الله؟ لا لم أفعل، أصل أنا يا شيخ يعني كنت عينه عشان الزوجة يعني ممكن يحصل لها حاجة في عين الألف جنيه ده، طب ده عشان ممكن ولد يمرض ولا حاجة عينه، طلع منه يا راجل. أنفق أنفق عليك، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وثم إن الله سبحانه وتعالى يرسل في الصباح ملكين، واحد منهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. التلف قد لا يأتي في مال فقط، في الولد وفي الشركة وفي حتى يا أخي في القبول حتى سبين الناس. اللهم أعطي ممسكا تلفا، ده ملك بيدعي ومكلف من قبل الله أن يدعو. فإذا أنفقت أنفقت على نفسك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ الآية واضحة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. الإنفاق سبب عظيم وسبب شرعي من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. ولا تحمل هم رزق هذا، روى البخاري ومسلم كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوم، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب أجله، اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني خلصنا الأمور. ثم ينفخ فيه الروح، سبحان الله. إذا المسألة محسومة، فلماذا نحمل الهم أكثر من اللازم؟ هناك أسباب شرعية يا عباد الله، من ضمنها أن تنفق في سبيل الله. ولا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. يعني ناس تنفق في سبيل الله فترى أثرها بعد موتها، وناس يعيشون بأموالهم وهم كالأموات بين الناس، إذا ذكر أمام الناس يقول روح لا أريد أن أسمع سيرتها أصلا. إذن الإنفاق سبب شرعي من أسباب الحصول على الرزق والغنى. ومن ضمن الأسباب يا عباد الله الاستغفار. يقول ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقسم بالله قسم أحاسب عليه، ولعل الأخ والقرية اللي كنت فيها يسمعون هذا الحديث وكان معي شهود. كنت أتحدث عن اليقين والثقة بالله، فجاءني أخ اسمه أحمد وقال: يا شيخ ذهبت إلى الأطباء وذهبت زوجتي إلى الطبيبات وحاولنا بقدر الإمكان أن يرزقنا الله الولد، الذرية يعني. فامتنعنا عن هذا الأمر لوجود عوائق في مسألة الإنجاب، وبقيت الزوجة وبقيت أكثر من 3 سنوات تقريبا، حتى ضاق بي الحال وأصبحت مدينا بسبب العمليات، وقال الأطباء لا إنجاب. فجاءني خال الزوجة وأصر على تطليق ابنة أخته مني، وكان عنده تقريبا 31 سنة ولا يشتكي من مرض، وأصروا على الطلاق. فحزنت، لقد دينت وسيخرب بيتي، وأنا أصلا لم يكن عندي من العوائق مثل ما كان عند زوجتي. فذهبت إلى الطبيب أعيد عليه الأمر، وقلت يا دكتور الله يكرمك، انظر إلى الفحوصات والتحاليل والأشعات والعمليات. فقال لي يا شيخ أحمد أقسم بالله زوجتك ما هتخلف. قال فوقع الكلام في قلبي، وسمعت آية من كتاب الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت يا رب سبحانك، وأنا أبكي بين يديه مستغفرا في ساعات الليل، قلت يا ربي حكم خلق من خلقك قبل حكمك، فما حكمك؟ طبيب يقول أقسم بالله زوجتك ما هتخلف، وسمعت قولك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. حكم خلق من خلقك قبل حكمك، فما حكمك؟ وأنا ساجد بين إيد الله، قلت يا رب أرني آية في من أراد فسادا لبيتي، وارزقني وهب لي الذرية. قال والله يا شيخ جاءني خبر يقولون أعظم الله أجرك في مصابك، لقد مات خال زوجتك. بأول الأشياء. قال وذهبت إلى الطبيبة في نهاية الشهر، في نفس الأسبوع في نهاية الشهر، فقالت الطبيبة أبشر لقد حملت زوجتك. وبعد ذلك رزقني الله من تجارة مكسب في شهر واحد 15,000، سددت معظم الديون وبعدها سددت باقيها. من الرزاق يا عباد الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أخي أقسم بالله هذا ما حدث، نريد أن نصدق الله. الاستغفار يأتي بالرزق، التوبة والاستغفار، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعطينا الله ما نتمنى. خذ أسبابك ولكن لا تعجز، وربك قد خلقك وضمن لك رزقك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، والآية واضحة. قال ربنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرزق بين يديك، ولا تظن أن هناك من الناس من يعطيك بغير إرادته سبحانه وتعالى، لا والله، إن الذي مد يده لك بالعطاء إنما كان هذا بمراد الله سبحانه وتعالى حين أجرى الإرادة في قلب من أعطاك. فمن الذي أعطاك؟ ربك الذي أجرى الإرادة في قلب من مد يده لك بالعطاء، هو رب الأرض والسماء، فالذي أعطاك هو الخالق العظيم. لا يمكن لأحد أن يعطيك إلا بمراده. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومعنا شيء ممكن ينفعنا، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله. حضرتك عمرو معاك. يا عمرو ازيك، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. ان شاء الله انت جاي عندنا المسجد يوم الخميس باذن الله. ان شاء الله يا عمرو. والله العظيم يعني بحبك في الله، بس والله ليه اسال عند حضرتك بس كده. ليه اسال عند حضرتك والله يا شيخ ايمن، بس عايز اساله لك يعني. اتفضل يا حبيبي. بالله عليك يعني لو واحد مثلا كان تاب يعني وكده، ويعني لقى نور كده فجاه مره واحده وكده، وفضل النور ده فتره معاه، وبعد كده يعني الايمان ده حس اللي هو راح خالص. نعم. فالإيمان ده ممكن يعني يرد تاني ولا ما يردش؟ إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لا يمكن لمسلم أن ييأس من روح الله، ولا يمكن لمؤمن أن يترك نفسه فريسة للشيطان. فعليك إن أذنبت أن تعود وتستغفر الرحمن، فقد فتح لك الأبواب وحدد لك السبل والطرق. فإن شاء الله الإيمان يعود، ولا تمل من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. لو سمعت عن دي خالص سؤال. تفضل. حضرتك كان لك حلقة كنت بتتكلم فيها عن سوريا. نعم. فأنا عايز أعرف موضوع الحلقة أو التاريخ. موضوع الإيش؟ موضوع الحلقة أو التاريخ. كان اسمه سوريا تشتكينا إلى الله. سوريا تشتكينا إلى الله. هذا هو موضوع الحلقة، تجده إن شاء الله على موقع قناة الرحمة أو على الصفحة الرسمية بتاعتي. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الشيخ أيمن؟ ازي حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أنا بحبك في الله والله حبا جما يعني. وأنا بحبك في الله والله. يا ريت تنصحني بنصايح كده، إن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة، تدعي لي الأول بإخلاص، وتنصحني أعمل إيه بالظبط يعني. سبحان الله، لعل هذا الحديث يكون رسالة لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن بإذن